القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد محمد عرف الرشيدي المقيم في منطقة حمود موسى طريق أبو سوير محافظة الإسماعيلية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: بنتكلم كتير عن أهمية المية وضرورة الحفاظ عليها خصوصا في السنين اللي جاية، كمان الدولة بتصرف كتير جدا علشان تخلي المية صالحة للاستخدام الأدمي، وتصرف كمان أكتر عشان المية دي تمشي في المواسير وتوصل للمواطنين في بيوتهم. أم بقى يجي موظف مهمل بعد كل التكلفة دي وبعد معرفة أهمية نقطة المية في حياتنا، يجي حضرته ويهمل في شغله ويسيب المية دي تروح على الفاضي. ده اللي حصل عندنا في منطقة حمود موسى طريق أبو سوير في الإسماعيلية. في الطريق ده مدرسة ابتدائي وإعدادي، ومواسير المية ماشية في الطريق عادي عشان توصل البيوت. في بقى كسر أو تسريب حصل في المواسير دي، المية ظهرت على وش الأرض، ومع الأيام اتحولت المنطقة لبركة بسبب مياه المواسير اللي بتتسرب ليل ونهار. كتير يا حضرات فات على الكلام ده 3 سنين. 3 سنين المية النظيفة بتاعت الشرب طالعة من المواسير علشان تحول المنطقة المستنقع، وعشان دي مية في طريق رئيسي مفيش بيت بعينه متضرر منها، فضلت على ما هي عليه. الغريب بقى ان المسؤولين عن المية رايحين جايين عليها ولا هم هنا، طالما محدش اشتكى تفضل الأمور نايمة. هو ده المنطق اللي ماشي بيه كتير من الموظفين الأيام دي. قلنا لا، لازم نتكلم معاهم لأن ده يعتبر إهدار للمال العام. سمعنا: حاضر حاضر يا جماعة حاضر، احنا شايفين وعارفين كل حاجة، وكلها كام يوم وجهاز كشف الكذب، قصدي جهاز كشف تسريب المية يوصل لنا ونعرف التسريب منين بالظبط، وان شاء الله ان شاء الله نصلحه على طول. وتفوت الشهور وما فيش حاجة بتحصل، ونروح لحضرته تاني ونسمع برضه: والله العظيم انت ولاد حلال. تخيلوا احنا لسه جايبين في سيرتكم دلوقتي. خير يا بيه؟ خير خير ان شاء الله. كنا بنقول في حد جه اشتكى من فترة كده، بس الصراحة بقى احنا كنا ناسيين هي الشكوى كانت ايه. ممكن تقولولنا هي الشكوى كانت ايه؟ كانت المية اللي بتتسرب من المواسير في منطقة حمود موسى طريق ابو سوير في الاسماعيلية بقالها 3 سنين يا بيه، والمنطقة بقت مستنقع وبتلم الزبالة والحشرات، وكل المطلوب انكم تتحركوا وتبعتوا عامل يشوف التسريب ده منين ويصلحوا. شوفوا المية اللي راحت في الفاضي دي تمنها يوصل كام في السنين اللي فاتت دي. حرام والله يا عالم حرام. همسة عتاب. رضا سليمان.